ذات اليمين وإذا ذلك من آيات الله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه فقالوا بنوا عليهم إني فاعل ذلك صراط المستقيم